Thank you. Thank you. محمد بالله عليك الجيد عجل الله يبقى عليك ده كده الله يبقى عليك ويغلل عمرك يا ها الله أكبر يا عيني عم الشيخ محمد ما شاء الله الله يا قارئ مصر الاول وانا ما يحبناش منك يا رب والله يا قارئ مصر الاول ايوه ايوه ما بيكذبش يقول الحقيقه الله الله طلع النبي فضل ما شاء الله وَأَنْتِ الْمُؤْمِنُونَ Yeah.